فعندما نسأله عندما عندك يا أخي أين يقف المأموم من الإمام؟ إن كان واحدا ذكرا فإنه يقف عن يمينه، أحسنت. وإن كانوا أكثر سيأتي الكلام على ذلك، أو كانت واحدة امرأة، امرأة واحدة سيأتي. فإن كان واحدا فإنه يقف عن يمينه. ما هو الدليل على أنه يقف عن يمينه؟ حديث ابن عباس الباب وحديث جابر رضي الله تعالى عنه. وهل يقف محاذيا له أم يتأخر عنه قليلا؟ أنت يا أبا عبد الله، اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال يقف محاذيا مساويا من غير أن يتأخر ولا يتقدم الإمام، ومن أهل العلم من يرى أنه يتقدم شيئا قليلا للإمام ويتأخر المأموم ليتميز الإمام من المأموم، عللوا بهذا العلة حتى يحصل التميز والتمييز بين الإمام والمأموم، فيتأخر شيئا يسيرا ويعرف أنه مأموم به. والصحيح أنه لا يتأخر ولو شيئا يسيرا، لحديث ابن عباس فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعله عن يمينه، ولم يأتي دليل من السنة أنه يتأخر شيئا يسيرا المأموم. وهكذا أيضا ذهب إلى ذلك البخاري كما في تبويب فهما من الدليل، باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، بحذائه سواء، قال ابن حجر سواء لا يتقدم ولا يتأخر، هذا هو الصحيح، فلا يتقدم ولا يتأخر عن إمامه بل يساويه تماما. ومن قال بتأخره شيئا يسيرا فعليه بالدليل. وأكثر الناس الآن عندنا هنا على عمل قول بعض أهل العلم أن المأموم يتأخر شيئا يسيرا، وهذا ما عليه دليل. من أهل العلم خالف في مسألة وقوف المأموم عن يمين الإمام؟ ابن حزم الظاهري أم أبو حنيفة رحمه الله؟ لا رشيد، ما في أحد خالف في هذا. نقل ابن هبير الإجماع على أنه يقف عن يمين الإمام، وإنما الخلاف في التقدم أو في التأخر شيء يسيره. فعندما نسأله إنك يا خلاد إذا وقف المأموم عن يساره فهل تصح صلاته؟ إن وقف أقل من ركعة فصلاته صحيحة، وإن وقف ركعة فصاعدا ففي خلاف بين أهل العلم. فمن الذي ذهب إلى بطلان صلاته؟ نعم، الحنابلة تفردوا به، ذهبوا إلى بطلان صلاته إن وقف أكثر ركعة فصاعدا، وجمهور أهل العلم على صحة الصلاة ولكن مع الكراهة، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأنه مجرد فعل من النبي عليه الصلاة والسلام أداره، والفعل المجرد لا يدل على وجوب، ولم يأتي عقب ذلك أنه قال لا يقفن مأموم إلا عن يمين الإمام، وإنما مجرد فعل أداره. وهذا هو الأقرب إن شاء الله أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وعليه جماهير العلماء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت تكبيرة الإحرام عن اليسار ولم يلغي صلاته، مع أنه ابتدأت الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم أداره بعد ذلك ولم يقل له استأنف الصلاة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله السعدي أيضا والشيخ العثيمين أن الصلاة صحيحة مع الكراهة. مسألة إن كان من يصلي خلف الإمام أو إذا صلى خلف الإمام اثنان فصاعدا فأين يقفون من الإمام؟ فإن كانوا ثلاثة فصاعدا، الجواب إن كانوا ثلاثة فصاعدا فيقفون خلفه للأحاديث المتقدمة ولا نعلم خلافا بينهم، واختلف العلماء في موقف الاثنين من الإمام على قولين. اختلف العلماء في موقف الاثنين من الإمام على قولين، فذهب جمهور العلماء إلى أنهما يقفان خلف الإمام، فذهب جمهور العلماء إلى أنهما يقفان خلف الإمام، والقول الثاني أنه يجوز أن يكون الاثنان وسط الإمام عن يمينه وعن شماله. القول الثاني أنه يجوز أن يكون الاثنان وسط الإمام عن يمينه وعن شماله، وبهذا قال الأحناف، وبهذا قال الأحناف، واستدلوا بما يلي: أولا قوله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل، وسدوا الخلل، وسطوا الإمام وسدوا الخلل، رواه أبو داود عن أبي هريرة في باب مقام الإمام من الصف. وسطوا الإمام وسدوا الخلل، رواه أبو داود عن أبي هريرة. ومفاده أن الإمام يكون وسط الاثنين، وهذا ظاهر لفظ الحديث. ثانيا استدلوا بفعل ابن مسعود، فإنه صلى بالأسود وعلقمة، فإنه صلى بالأسود وعلقمته، وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وهو ثابت عنه. والراجح هو القول الأول لحديث جابر المتقدم، والراجح هو القول الأول لحديث جابر المتقدم، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يذكر بتمامه، هناك أخذنا الشاهد منه، تفضل. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره، إلى أن قال: ثم جاء جبار ابن صخر، ثم جاء جبار ابن صخر فأخذ بيدي ودارني عن يمينه كما تقدم، هذا الحديث، حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار ابن صخر فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. وهكذا حديث الباب عن أنس يستدل به، وهكذا حديث الباب عن أنس فإنه صلى واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفهم، ذكراني وامرأة، فالإثنان خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما استدل به الأحناف فالحديث الأول ضعيف، فيه يحيى بن بشير، فيه يحيى بن بشير وأمه، قال ابن القطان: يجهل حالهما، قال ابن القطان: يجهل حالهما وسط الإمام. وقال عبد الحق: ليس هذا الإسناد بقوي، بعد أن ذكر سنده قال عبد الحق: ليس هذا الإسناد بقوي، وقال الذهبي: سنده لين، فهذا الحديث لا يثبت وسط الإمام، وعلى ثبوته لا يحمل عن الاثنين، يحمل على من خلفه، لا يذهب عن يسار كلهم، أو لا يذهب عن يساره كلهم ولا عن يمينه كلهم، وسط الإمام، جعلوه في الوسط أنتم بينه، لكن الحديث ما ثبت. وحديث مسعود منسوخ، وحديث ابن مسعود منسوخ، ذكر فيه رضي الله تعالى عنه التطبيق، وقد نسخ في المدينة، والتطبيق معروف، يضم بين يديه هكذا ويجعلهم بين ركبتيه، ما يقبض بركبتيه، هذا في آخر الأمر، كان يقبض بالركبتين في المدينة، لكن في مكة كان يطبق، يضم يديه ويجعلهما بين ركبتيه، من غير أن يجعل اليدين على الركبتين ويقبض بهما على ركبتيه، هذا فعله في المدينة، أما في مكة فكان الضم والتطبيق. وحديث مسعود ذكر فيه حديث مسعود منسوخ وذكر فيه تطبيق وقد نسخ بالمدينة، وحديث جابر بالمدينة، وحديث جابر بالمدينة، وهكذا ذكر بعض أهل العلم أنه منسوخ حديث مسعود أنه من حازم، وحديث جابر بالمدينة لأن جابرا إنما شهد المشاهد مع رسول الله بعد بدر، لأن جابرا إنما شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر، وحديث أنس في الباب بالمدينة أيضا، وحديث أنس في الباب بالمدينة أيضا، فيكون الناسخ قد خفي على ابن مسعود، فيكون الناسخ قد خفي على ابن مسعود كما خفي عليه ناسخ التطبيق، فخفي عليه ناسخ إقامة أو مقام الاثنين من الإمام، وهذا ليس بعيد، فإذا كان خفي عليه ناسخ التطبيق فليس بعيد أن يخفى عليه ناسخ مقام الاثنين من الإمام رضي الله تعالى عنه، فيكون الناسخ قد خفي على ابن مسعود وليس ببعيد، وليس ببعيد، فإنه لم يكن من عادة النبي، فإنه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعليل الاستبعاد، لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالاثنين، بل يصلي بالأكثر، والنادر والقليل أنه يصلي باثنين فقط، فيكون ابن مسعود ما شهد هذه الصلاة بالاثنين، شهد الصلاة بالأكثر، وبقي على الأصل الذي في مكة أنه كان يصلي بالاثنين، يجعل أحدهما على يمينه والآخر على شماله. وليس ببعيد، فإنه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إمامة الجمع الكثير، إلا إمامة الجمع الكثير، أما إمامة الاثنين فهذا نادر، أما إمامة الاثنين فهذا نادر، ولعل ابن مسعود لم يطلع عليه، ولعل ابن مسعود لم يطلع عليه فبقي على مقتضى علمه الأول، فبقي على مقتضى علمه الأول، أو أنه فعله، أو أن فعله كان لضيق المكان، أو أن فعله كان لضيق المكان، صلى بهم في مكان ما يتسع أنهم يتأخروا، ما يتسع غرفة ضيقة مثلا على سبيل المثال، غرفة ضيقة وما يتسع أن المأموم يتأخر عن الإمام، فضموا مع بعض، جعل أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله، لأنه لو أخرهم المكان ما يتسع، لا بأس إذا فعل الشخص هذا عند ضيق المكان، أو أن فعله كان لضيق المكان، ذكر ذلك الطحاوي عن ابن سيرين، ذكر ذلك الطحاوي عن ابن سيرين، أي أن فعله هذا لضيق المكان، أو أن حديث ابن مسعود محمول على الجواز، أو أن حديث ابن مسعود محمول على الجواز وما تقدم يدل على الأفضل، هذا هو الصواب، والنسخ أيضا كذلك ليس ببعيد، محمول على الجواز وما تقدم يدل على الأفضل، أي أنه يؤخرهما يدل على أنه هذا هو الأفضل، وجعل أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال هذا جائز، والأفضل تأخيرهما لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره في صلاة أبي جابر في صلاة أبي أنس إلى آخر ذلك، والنسخ ليس ببعيد، لكن هذا باب الجمع بين الأدلة، جمع بين الأدلة، وإلا تأخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان المدينة، وهذا التطبيق وكذلك أيضا موقف الاثنين من الإمام كان بمكة فعله، أو كان بمكة فعله رسول الله، لأن التطبيق كان في مكة، وهذا تبع له، وابن مسعود رفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه صنع هذا الأمر، صلى بهم، صلى بالاثنين وجعل أحدهم عن يمين والآخر عن شمال، فالقول بالنسخ ليس بعيد. وهكذا أيضا المحمل الأخير أيضا جيد، أن فعل ابن مسعود يحمل على الجواز، أن هذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. وما جاء عن جابر وعن أنس يحمل على الأفضلية، أن هذا هو الأفضل، أن الاثنين يتأخران عن الإمام. والله أعلم. الحديث كله صحيح كما سمعته. مسألة إذا صلى خلف الإمام رجال ونساء، إذا صلى خلف الإمام رجال ونساء يتقدم الرجال ويتأخر النساء، وإن كانت امرأة واحدة. إذا صلى خلف الإمام رجال ونساء يتقدم الرجال ويتأخر النساء وإن كانت امرأة واحدة، لحديث الباب، لحديث الباب. ولا يجوز للمرأة أن تصف مع الرجل، ولا يجوز للمرأة أن تصف مع الرجل ولو كانت من محارمه، ولو كانت من محارمه. فإن صلت المرأة في صف الرجال، فإن صلت المرأة في صف الرجال أو رجل في صف النساء، فرأى الحنفية فإن صلت المرأة في صف الرجال أو رجل في صف النساء فرأى الحنفية أن صلاة من حاذته من الرجال تفسد، أن صلاة من حاذته من الرجال تفسد، ولا تفسد صلاة المرأة، ولا تفسد صلاة المرأة. وبه قال الطائفة من الحنابلة، وبه قال الطائفة من الحنابلة وهو قول الثوري، وهو قول الثوري. وذهب إسحاق إلى فساد صلاتها دون فساد صلاة الرجل، وذهب إسحاق إلى فساد صلاتها دون فساد صلاة الرجل، لأنها هي المنهية عن مصافة الرجل، لأنها هي المنهية عن مصافة الرجل، وهذا يحمل على سابقية الرجل في الصف، وهذا يحمل على سابقية الرجل في الصف. وأما إذا دخل بعدها وصف معها هذا كذلك سيكون الحكم على هذا. ومن الحنابلة من أفسد صلاتها أيضا مع فساد صلاة الرجل، ومن الحنابلة من أفسد صلاتها أيضا مع فساد صلاة الرجل. والذي عليه جماهير العلماء هو الصحيح، والذي عليه جماهير العلماء هو الصحيح أن ذلك مكروه، ولا تفسد صلاة أحد من الرجال ولا من النساء. والذي عليه جماهير أهل العلم أن ذلك مكروه، أي مصافة المرأة مع الرجل والرجل مع المرأة، ولا تفسد صلاة أحد من الرجال ولا من النساء. انتهى من المغني وغيره. هذا هو الصواب إن شاء الله، أن الصلاة لا تفسد ويخشى عليها من الإثم. ولكن هم يرون أن هذا مكروه، هذا الفعل، تأتي امرأة تصف بجانب الرجل، لكن فساد الصلاة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أننا نقول بفساد صلاتها أو بفساد صلاته، فهذا يكره أنها تصف مع الرجل أو يصف معها الرجل. وأما الصلاة فالصلاة صحيحة مع الكراهة، وليس ببعيد أن يكون مع الإثم، لأنها فتنة كما تعلمون، واجتناب الفتن واجب، فتنة عليها وعلى الرجل، واجتناب مواطن الفتن واجب، فهي تعرض نفسها للفتنة وتعرض المسكين هذا للفتنة، وتعرض صلاتها للفساد وتعرض صلاته أيضا للفساد. فهذا ليس ببعيد أنه يحرم عليها هذا الشيء، تكون آثمة بصنيعها هذا أو بصنيعه إن صفى مع النساء. وأما القول ببطلان الصلاة هذا ما يتجاسر عليه، والصلاة صحيحة مع الإثم أو مع الكراهة. هذا بالنسبة لمصافة الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. والمثل التي ذكرناها هو ما سمعت أنهم إذا اجتمع رجال ونساء في الصلاة فالرجال يتقدموا والنساء يتأخرن ولو كانت واحدة لحديث الباب: صليت أنا واليتيم خلف رسول الله والعجوز خلفنا في بعضها وأم سليم خلفنا. هذا يدل عنها لا تصف، ولو كان محرما لها هذا الذي ستصف معه فلا يجوز لها أن تصنع هذا الشيء. إن صفت معه ففي خلاف في بطلان صلاتها. مسألة أخيرة: صلاة المرأة خلف الصف منفردة. صلاة المرأة خلف الصف منفردة، نقل شيخ الإسلام اتفاق العلماء على صحة صلاتها منفردة. نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق العلماء على صحة صلاتها منفردة خلف الصف إذا لم يكن هناك امرأة غيرها. تفضل. إذا لم يكن هناك امرأة غيرها، أما إذا وجدت امرأة غيرها وهي تصلي منفردة هذا ما يصلح، ما يجوز هذا. والدليل حديث الباب، انتهى كلامه. والدليل حديث الباب، واختلف العلماء فيما إذا كان المنفرد خلف الصف رجلا أو امرأة خلف نساء، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. المسألة هذه إذا كان المنفرد خلف الصف رجل أو امرأة خلف نساء، هل الصلاة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ هذا إن شاء الله نؤخره إلى غد. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. قال: فائدة به إذا نقل الإجماع ابن هبيرة فيريد به إجماع الأئمة الأربعة نبه عليه في مقدمة كتابه. جيد، هم يطلقون هذا، يقولون نقل الإجماع ابن هبيرة، هذه فائدة أنه نبه على إجماعي بأنه يريد إجماع الأئمة الأربعة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.